بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. المجالس في تفسير المفصل شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. المجلس 30، وفيه تفسير سورة الواقعة من الآية 75 إلى آخر السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآيات من آخر سورة الواقعة. يقسم الله سبحانه وتعالى لمواقع النجوم، وقد سبق وتكرر أن الله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه، ولا يقسم إلا بشيء له أهمية وفيه آية ودلالة على عظمته سبحانه وتعالى وقدرته. قوله سبحانه: فلا أقسم بمواقع النجوم. من المفسرين من يقول إن لا هذه زائدة، لأنها لا تعطي معنى بذاتها، وأن الأصل أقسم بمواقع النجوم بدون لا. ولكن الصحيح بل الصواب أنه ليس في القرآن شيء زائد ليس له فائدة، وأن هذه الكلمة لا أقسم تكررت في القرآن. لا أقسم يوم القيامة، لا أقسم بهذا البلد، فلا بد أن لها معنى وفائدة. فالمعنى والله أعلم لا، ليس الأمر كما تزعمون من عدم البعث وعدم الحساب وعدم، وإنما هناك بعث وحساب وجزاء لا كما تزعمون. فقوله لا هذا نفي لقولهم، ثم قال أقسم بمواقع النجوم، كلام مستأنف، فبعد لا كلام مقدر. ف تقديره لا، ليس الأمر كما تقولون وتزعمون من أنه لا بعث ولا حساب ولا جزاء. ثم قال أقسم بمواقع النجوم، أقسم أي أحلف، القسم هو الحلف واليمين، بمواقع النجوم. مواقع النجوم اختلف العلماء في المراد بالنجوم، فقيل المراد نجوم القرآن لأن القرآن نزل منجما على الرسول صلى الله عليه وسلم، لم ينزل جملة واحدة وإنما نزل منجما حسب الوقائع والحوادث إلى أن تكامل نزوله عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. المراد بالنجوم نجوم القرآن، أقسم الله بها لعظمتها، عظمة هذا القرآن. والقرآن لا شك أنه عظيم، فالله سماه نجوما يعني مفرقا على الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل التخفيف عن الناس والتدرج بهم، فلم ينزل القرآن جملة واحدة بأوامره ونواهيه فيثقل على الناس العمل به، وإنما أنزله الله على التدريج ورتلناه ترتيلا، يعني نزلناه متفرقا متتابعا. فهذا هو المراد بالنجوم نجوم القرآن. وقيل المراد النجوم المعروفة، نجوم الكواكب التي في السماء، لأنها تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، فجريانها وانتظامها وأشكالها وتفرقها في السماء هذا من أعظم آيات الله سبحانه وتعالى. ومعنى مواقع النجوم أي منازل النجوم، منازلها ومسيرها في السماء، كما قال تعالى فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس النجوم. فمواقع النجوم منازلها في السماء لأنها تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، فلا أقسم بمواقع النجوم. ثم قال وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه الضمير يرجع إلى قوله أقسم، أقسم قسما، فهو مصدر من أقسم، إن هذا القسم الذي أقسمته لقسم عظيم لو تعلمون، لو تعلمون عظمته لعرفتم قدرة الله سبحانه وتعالى وحكمته وعلمه، فعظمتم الله عز وجل وعبدتموه حق عبادته. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، لو تعلمون هذه معترضة بين الموصوف والصفة، فعظيم صفة لقسم، فهذا فيه تعظيم هذا القسم وما يدل عليه من عظمة الله سبحانه وتعالى في مخلوقاته، ومنها هذه النجوم العظيمة. ثم بين جواب القسم، جواب القسم لأن القسم لا بد له من جواب وهو المقسم عليه، فقال إنه لقرآن كريم، هذا جواب القسم وهذا هو المقسم عليه. إنه أي القرآن أي هذا الكتاب الذي بين أيديكم لقرآن عظيم، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم، لقرآن من أسماء هذا الكتاب القرآن، من أسمائه الكتاب، من أسمائه الفرقان، له أسماء كثيرة. قيل سمي قرآنا من الأقرى وهي الأجزاء، لأن القرآن نزل متفرقا ونزل مجزأا. إنه لقرآن كريم يعني عظيم، الكريم هو الجيد النفيس من كل شيء، النفيس من كل شيء، وقالوا له كريم مثل الأحجار الكريمة وكل شيء جيد قالوا له كريم، وأجود الأشياء وأعظمها كلام الله سبحانه وتعالى. إنه لقرآن كريم في كتاب، أي مكتوب، مكتوب في كتاب، في كتاب مكنون، وهذا الكتاب هو اللوح المحفوظ، هو اللوح المحفوظ، فإن الله كتب القرآن في اللوح المحفوظ وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، تكلم الله به وكتبه في اللوح المحفوظ وأنزل به جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغه جبريل وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم لأمته، فهو مكتوب في اللوح المحفوظ ومحفوظ في الصدور ومكتوب في المصاحف، وهو القرآن العظيم، هو القرآن في اللوح المحفوظ، وهو القرآن في صدور الذين أوتوا العلم، وهو القرآن في المصاحف في كتاب مكنون أي محفوظ لا يطلع عليه، لا يطلع عليه الخلق إلا الملائكة الكرام، لا يطلع عليه الخلق، هذا اللوح لا يطلع عليه إلا الملائكة الكرام الذين هم رسل الله بينهم وبين أنبيائه. قرآن كريم في كتاب مكنون، مكنون أي مستور لا يراه أحد إلا من أذن الله له، وهم الملائكة الكرام، لا تطلع عليه الشياطين ولا يطلع عليه أي مخلوق إلا من أذن الله له وهم الملائكة، ولهذا قال لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة، لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة، لأن الله طهرهم وزكاهم وأثنى عليهم، لا يمسه إلا المطهرون، وهذا نفي لأن الشياطين أنها لها علاقة بهذا القرآن أو لها اطلاع على اللوح المحفوظ فهم لا يقربونه، وهذا كقوله تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون، عن السمع والوحي لمعزولون مبعدون، فهو مثل قوله لا يمسه إلا المطهرون. وأخذ بعض العلماء من إشارة هذه الآية أنه لا يمس المصحف إلا على وضوء إلا على طهارة، قال لا يمسه إلا المطهرون، في هذا إشارة إلى أن هذا القرآن لا يلمسه أحد إلا وهو على طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر. وهذا جاء في حديث عمرو بن حزم، الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم لما بعثه إلى اليمن، كتب معه كتابا من جملة هذا الكتاب لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا كتاب مشهور تلقته الأمة بالقبول فهو ثابت، فلا يجوز أن يمس المصحف مباشرة إلا وهو على طهارة من الحديث ومن إشارة الآية لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه إلا المطهرون. ثم قال تنزيل من رب العالمين، من أين مصدر هذا القرآن؟ من الله سبحانه وتعالى، تنزيل من رب العالمين، تكلم الله به ثم حمله جبريل عليه السلام أمين الوحي، نزل به الروح الأمين وجبريل عليه السلام على قلبك أيها الرسول تكون من المنذرين بلسان عربي مبين، تنزيل من رب العالمين، فهذا يدل على أن القرآن نزل من عند الله، وأنه كلام الله منزل غير مخلوق، ففي هذا رد على الجهمية والمعتزلة ومن مشى على مذهبه الذين يقولون أن القرآن مخلوق قبحهم الله، ومعنى هذا أنهم يصفون الله بعدم الكلام وأن الله لا يتكلم، تعالى الله عن ذلك، فنفوا عنه صفة من أعظم صفاته سبحانه وتعالى، فالقرآن منزل، هذه عبارة السلف، منزل غير مخلوق، أخذا من هذه الآية ومن أمثالها. منزل غير مخلوق، تنزيل من رب العالمين. فالقرآن تكلم الله به وحمله جبريل وبلغه جبريل لمحمد وبلغه محمد للأمة، تلقته الأمة جيلا بعد جيل. هذا سند القرآن، سند القرآن العظيم، هذا هو سند هذا القرآن العظيم، تنزيل من رب العالمين. ثم قال سبحانه وتعالى: أفبهذا الحديث، الاستنكار استفهام استنكار، أفبهذا الحديث الذي هو القرآن. القرآن يسمى حديثا، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. القرآن من أسمائه أيضا الحديث، حديث الرب سبحانه وتعالى، كلام الرب سبحانه وتعالى. ومن أحسن من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، فهو كلامه وهو قيله وهو قوله وهو تنزيله وهو وحيه سبحانه وتعالى، تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، متساهلون في العمل به وإظهاره للناس، الدعوة إليه. المداهنة معناها التساهل في الشيء، و يعني مجاملة الناس، مجاملة الناس. فالواجب أن هذا القرآن يبلغ ولا يداهن فيه، ويعمل به ويعلن للناس، لا أن يكتم منه شيء أو أن يؤول ويفسر بغير تفسير، وإنما يبلغ للناس لفظه ومعناه وتفسيره من غير مداهنة وتساهل فيه. قال تعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنون، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فيجب أن يبلغ هذا القرآن للناس. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، ولا يتساهل في تبليغه وبيانه من أجل خواطر الناس وإرضاء الناس، يجب أن يبلغ كما جاء عن الله سبحانه وتعالى. فإن حصل تفريط في تعلمه وتعليمه والدعوة إليه وبيانه للناس وإلزام الناس بالعمل به، هذه مداهنة، والمداهنة هي التنازل، تنازل عن الحق لأجل إرضاء الناس أو إرضاء الملوك أو الرؤساء أو الدول. هذا قرآن ربنا، كلام ربنا، ما فيه مداهنة ولا مجاملة، هو كلام رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تجعلون رزقكم الذي هو المطر. قال تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون، المطر رزق، وينزل لكم من السماء رزقا، فالمطر رزق من الله. أنكم تكذبون فتقولون هذا المطر إنما هو بسبب النجوم والكواكب، طلوع الكواكب أو غروبها، كما هو في الجاهلية الاستسقاء بالأنواء والاستسقاء بالنجوم، فينسبون المطر إلى الظواهر الكونية، العبارة الحديثة الآن الظواهر الكونية والمناخات، ولا ينسبونه إلى الله وأنه إنزال من الله ورزق من الله سبحانه وتعالى. هذا تكذيب للحق. فالقرآن منزل من الله، هو كلامه، وكذلك المطر هو منزل من الله بأمر الله سبحانه وتعالى وتقديره. قال تعالى: وما ننزله إلا بقدر معلوم، فلا ينسب المطر إلى غير الله سبحانه وتعالى، أن الله هو الذي أنزله وهو الذي دبره وساقه وصرفه وحبسه إذا شاء. فالمطر ليس من الظواهر الكونية أو تأثير النجوم والطوالع والغوارب كما هو في اعتقاد أهل الجاهلية ومن يضاهيهم الآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون في هذه الأمة من يستسقي بالنجوم والأنواء من خصال الجاهلية، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون وتقولون مطرنا بالنجم الفلاني أو ما أشبه ذلك، ولا تقولون مطرنا بفضل الله ورحمته. وفي حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر بالحديبية، الحديبية اللي هي الشميس، هي الغرب مكة على حدود الحرم، على حدود الحرم من الغرب، هذه الحديبية ممتدة إلى التنعيم، ممتدة إلى التنعيم. صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر بالحديبية على إثر سماء، يعني مطر، لأن المطر يسمى سماء لأنها نازل من السماء، أو يسمى المطر سماء، على إثر سماء كانت من الليل، صابهم مطر بالليل. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكرهم وأن يقرر عقيدة التوحيد في هذا المطر، وأن يبطل عقيدة الجاهلية في المطر. فقال: أتدرون ماذا قال ربكم البارحة أو الليلة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. هكذا علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمناسبة نزول المطر، حتى يقرر لهم عقيدة التوحيد في المطر وينفي عنهم عقيدة الجاهلية والمشركين، فينسبون المطر إلى الله ويحمدون الله عليه. ولذلك يستحب إذا نزل المطر أن تقول: مطرنا بفضل الله وبرحمته، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته. أما من قال مطرنا بالنجم الفلاني أو بالطالع الفلاني فهذا نسب النعمة إلى غير الله سبحانه وتعالى، وهذا كفر، هذا كفر بالنعمة، كفر بالنعمة وشرك بالله عز وجل. تجعلون رزقكم، أي تنسبون المطر إلى غير الله، أنكم تكذبون، هذا أقبح الكذب. فهذا فيه تقرير التوحيد وبيان أن المطر إنما ينزل بأمر الله سبحانه وتعالى وتقديره وتصريفه ومشيئته، وإذا شاء حبسه سبحانه وتعالى. فمن آياته سبحانه نزال المطر، السحاب المسخر بين السماء والأرض، ما أنزل الله من السماء من ماء أحيا به الأرض بعد موتها، هذا من آيات الله سبحانه وتعالى الدالة على قدرته. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. ثم إنه سبحانه وتعالى ذكر بالموت وحالة المحتضر عند الموت، فقال: فلولا إذا بلغت الحلقوم، لولا بمعنى هلا، هلا من باب التعجيز لهم، هل تقدرون على منع الموت ممن تحبون؟ هل تقدرون على أن تدفعوا الموت عمن تحبون؟ بل لا تقدرون على منع الموت عن أنفسكم، قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. لما قال المنافقون في غزوة أحد في الذين قتلوا: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. إذا كنتم تزعمون أنهم لو كانوا عندكم حميتموهم من الموت فادفعوا الموت عن أنفسكم، لماذا تموتون أنتم؟ لولا إذا بلغت، بلغت أي الروح، بلغت الحلقوم وهو الحلق، لأن الروح تساق من البدن وتجمع حتى تصل إلى الغرغرة، إلى الحلق، إلى الحلق. وهذا الوقت الذي لا تقبل فيه التوبة ممن تاب. فلولا إذا بلغت أي الروح الحلقوم وهو الغرغرة والحلق إذا بلغت التراقية في الآية الأخرى، تراقية والحلقوم كل بمعنى واحد، لولا إذا بلغت الحلقوم. وأنتم حينئذ تنظرون، أنتم زاعدين جالسين عند الميت ما لكم حيلة، وهو يمكن أغلى شخص عندكم ولا لكم حيلة إلا تنظرون إليه وما يقاسيه من سكرات الموت ومن الآلام والأوجاع، ولا تقدرون على أن، لو تجيبون أطباء الدنيا كلها والأدوية كلها ما تجدي شيئا، ما تجدي شيئا. وأنتم حينئذ تنظرون، تنظرون إلى إيش؟ إلى المختبر، ولا تقدرون على أن تدفعوا عنه شيئا. وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم. نحن، الضمير هنا ضمير جمع، والمراد به هنا الملائكة، الملائكة ملائكة الموت. حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، يعني الملائكة، وهم لا يفرطون. فالملائكة تجمع، تجمع الروح من العروق ومن البدن، تسوقها، ثم إذا بلغت الحلقوم تناولها ملك الموت، رئيسهم ملك الموت، فأخذها، فأخذها وقبضها. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ملك الموت معه أعوان من الملائكة يجمعونها ويسوقونها إلى أن تصل إلى الغرغرة، ثم يتناولها ملك الموت ويقبضها. ونحن أقرب، ونحن بملائكتنا وعلمنا أقرب إليه منكم من الحاضرين، لكنكم لا ترون الملائكة. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، لا تبصرون الملائكة، وهم موجودون، وهم عند الميت أقرب إليه، إليه منكم. وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى، هذا من آيات الله جل وعلا، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، لأن هذا من علم الغيب الذي لا تطلعون عليه، مع أنه قريب منكم ولكن لا تبصرون. يمكن تشوف المسافة البعيدة وتشوف الهلال في الأفق وتشوف، لكن ما تشوف الملك بجنبك أو الجني اللي بجنبك، لأن هذا من علم الغيب الذي ستره الله عنك، ستره الله عنك. هذا من آيات الله سبحانه وتعالى. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ثم تحداهم فقال فلولا إن كنتم غير مدينين، لولا يعني هلا، تعجيز لهم، إن كنتم غير مدينين أي غير مبعوثين ومحاسبين ومجزيين، وليس هناك دار أخرى تنتقلون إليها كما تزعمون، لأنهم ينكرون البعث، ينكرون البعث، هم يعترفون بالموت لكن ينكرون البعث. فلولا إن كنتم غير مدينين يعني غير مبعوثين، وترجع الروح إلى صاحبها ويحيى ويقوم من قبره متكاملا، وأنتم تكذبون لهذا، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها، أي الروح ترجعونها، تأخذونها من الملك، تردونها إلى صاحبكم، إن كنتم لستم، ليس لكم رب وليس لكم إله وليس لكم بعث ولا حساب كما تزعمون. يتحداهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات ويعجزهم، وهذا التحدي باقي ومستمر في العالم إلى أن تقوم الساعة. يموتون الملوك والرؤساء والأعزة عند الناس ولا يستطيعون أنهم ينقذونهم من الموت أبدا، وهم إلى جانبهم ينظرون إليهم. هذا من عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى. فلولا إن كنتم غير مدينين أي محاسبين ومجزيين ومبعوثين، ترجعونها أي الروح إلى عزيزكم وإلى صديقكم وإلى الغالي عندكم، ترجعونها إن كنتم صادقين. تحدي من الله سبحانه وتعالى، إن كنتم صادقين ثم أخبر سبحانه عن مصير هذا الميت، وين يروح، وين يروح بعد الموت. قال: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم. هذا مثل ما في مطلع السورة. في مطلع السورة قسم الله الناس إلى هذه الأقسام الثلاثة: أصحاب المقربون، السابقون السابقون أولئك المقربون، في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سمو، وأصحاب اليمين وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود، وأما إن كان من أصحاب وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. ثم قال: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل يحموم. هذا في مطلع السورة بعد البعث، هذا بعد البعث. والذي في آخرها تقسيم الناس عند الموت، عند الموت ذكر الله القيامتين: القيامة الكبرى في أول السورة، والقيامة الصغرى وهي الموت في آخر السورة. فأما إن كان من المقربين، من هم المقربون؟ المقربون هم السابقون، وهم الذين فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات، فعلوا الواجبات والمستحبات وتجنبوا المحرمات والمكروهات، هؤلاء هم المقربون، هم المقربون وهم السابقون. وأما أصحاب اليمين فهم الأبرار، أصحاب اليمين هم الأبرار الذين فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات، وقد يفعلون شيئا من المكروهات يفعلون، لكن المحرمات لا. ويسمون بالمقتصدين أيضا، يسمون بالأبرار والمقتصدين وأصحاب اليمين، هم الذين فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات، قد يتركون المستحبات أو يفعلون شيئا من المكروهات، وهذا لا ينقص جزاءهم عند الله سبحانه وتعالى، لكن ينقصه عن جزاء المقربين. المقربون يكون أكمل منهم جزاء، هؤلاء هم أصحاب اليمين. فأما إن كان من المقربين فروح يعني راحة، راحة، وقاس سكرات الموت وقاس الألم، لكن يفضي إلى راحة بعد الموت. روح يعني راحة، وريحان، ريحان أي سرور ونعمة، وجنة نعيم، هذا جزاء المقربين، يبشر عند الموت بهذا. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، صاحب اليمين سالم أيضا، سالم من العذاب، سلام لك يعني سلمت من أصحاب اليمين. وقيل سلام لك من أصحاب اليمين، أي أن أصحاب اليمين الذين أمامه قد ماتوا يسلمون عليه إذا قدم عليهم، ويؤنسونه، يؤنسونه بعد فراق روحه بعد موته. وأما إن كان من المكذبين، المكذبين بالرسل الضالين عن الحق، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل ضيافة، النزل هي الضيافة، فنزل من حميم، ضيافتهم الحميم والعياذ بالله، الماء الحار والجو الحار والمكان الحار، فنزل من حميم، وتصلية جحيم، تصلاهم النار والعياذ بالله، تصلاهم في وجوههم وفي جنوبهم وفي أدبارهم وفي، تقلبون في النار والعياذ بالله، وتصلية جحيم. وهذا كما في سورة فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. يبشرون عند الموت فيحبون لقاء الله ويفرحون بلقاء الله، وأما الكاذب الضال فإنه يبشر بالنار وبعذاب الله فيكره لقاء الله سبحانه وتعالى. فكل يبشر عند الموت إما بخير وإما بشر، كما في حديث البراء بن عازب الطويل الذي فيه بيان الاحتضار ونزول الملائكة إلى الميت وما يقال له عند الموت، مفصل في حديث البراء بن عازب الطويل. وفي آية فصلت أن الملائكة تبشر المؤمنين، فإذا بشروهم فرحوا بذلك، روح وريحان وجنة نعيم، وما من ميت إلا ويعلم عند الاحتضار يعلم مكانه من الجنة والنار. فالمؤمن يفرح والكافر والعياذ بالله يحزن. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. ثم قال سبحانه وتعالى في ختام السورة: إن هذا الذي أخبرناكم به من أحوال الموتى عند الاحتضار، إن هذا لحق اليقين، أي الحق الذي لا شك فيه ولا بد من وقوعه، وكلكم ستلاقونه، لا يتخلف عنه أحد، حق اليقين. قالوا هذا من إضافة الموصوف إلى صفته، والأصل اليقين الحق، ثم وضيف الموصوف إلى صفته فصار حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم، أي نزه ربك سبحانه وتعالى عن النقائص والعيوب، وعن أن تكون أخباره وآياته وتنزيله غير صحيحة، نزهه عن ذلك. فسبح باسم ربك العظيم سبحانه وتعالى. فهذه الآيات في ختام هذه السورة فيها تذكير وعظة، فيها تقرير التوحيد وبيان كذب المشركين والمنجمين الذين ينسبون الأمطار إلى الظواهر الكونية أو إلى تأثير النجوم والكواكب، ولا ينسبونها إلى الله سبحانه وتعالى. وفيها تعظيم هذا القرآن، وأنه يجب الجد في حمله وتبليغه والعمل به. خذ الكتاب بقوة، خذوا ما أتيناكم بقوة، أو بفتور وتكاسل، بل يؤخذ القرآن بقوة، قوة في تعلمه وتعليمه، وقوة في تنفيذ أوامره، قوة في تصديق وعده ووعيده، يؤخذ بقوة، لا يؤخذ بكسل وفتور وتباطؤ. فبهذا الحديث أنتم مدهنون. وفيه حالة الإنسان عند الاحتضار، وأنه لا يخرج عن هذه الأقسام، إما أن يكون من المقربين، وإما أن يكون من أصحاب اليمين، وإما أن يكون من المكذبين الضالين والعياذ بالله. وكل له جزاء، فصل الله جزاءهم في كل، ذكر جزاءه معه مع ذكره، ذكر جزاء المقربين وجزاء أصحاب اليمين وجزاء المكذبين الضالين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين بالعمل بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين حملوه بصدق وعملوا به وأخلصوا لله سبحانه وتعالى وعظموا هذا القرآن حق تعظيمه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في سورة الواقعة قسم الله سبحانه وتعالى الناس إلى ثلاثة أقسام: المقربون وأصحاب اليمين والمكذبون الضالون، فعصاة المؤمنين يدخلون في أي من هذه الثلاثة الأقسام؟ يدخلون مع المؤمنين، لكنهم أقل درجة من أصحاب اليمين، أقل درجة من أصحاب اليمين، لأنهم على خطر أن يعذبوا بكبائرهم، وهم مذكورون في قوله تعالى في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد في سورة سبأ، فمنهم ظالم لنفسه فاطر أو فاطر، فمنهم ظالم، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه. هذا هو الذي يرتكب بعض الكبائر التي دون الشرك، الظالم لنفسه وهو تحت المشيئة ومهدد بالوعيد، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه، لكنه لا بد له من دخول الجنة في النهاية، ولا يخلد في النار، أو يمن الله عليه ويعفو عنه ولا يدخل النار أصلا، هذا تحت المشيئة، وهو الظالم لنفسه، ظالم لنفسه، وهو الذي جمع بين حسنات وسيئات لكن لم يصل إلى حد الكفر، ومقتصد وهو الذي اقتصر على أداء الواجبات وترك المحرمات، هذا مقتصد، وسابق بالخيرات، وهم الذين فعلوا الواجبات والمستحبات، تركوا المكروهات، تركوا المحرمات والمكروهات وبعض المباحات من باب الاحتياط والورع، هؤلاء هم المقربون وهم السابقون. هذه أصناف المؤمنين أهل الجنة يوم القيامة، ومن عداهم فهم أهل النار والعياذ بالله. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ماذا يترتب على القول بأن القرآن مخلوق حتى لو أثبت المبتدعة صفة الكلام بآيات أخرى غير القرآن؟ ما يثبتون الكلام لله، شلون يثبتون؟ ما يثبتون، ينفون الكلام عن الله، يجعلونه مثل الجمادات، هذا نقص في حق الله سبحانه وتعالى. وأيضا يقولون هذا القرآن اللي معكم هذا ما هو بكلام الله، هذا ما هو بكلام الله، من أجل أن يبطلوا تعظيم القرآن والاستدلال به ويتهاون الناس فيه، هذا مقصدهم، وهي دسيسة يهودية، لأن الجهمية أصل مذهبهم منحدر من اليهود، صنيعة اليهود، فهذا قصدهم. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يبدع من يقول بأن جبريل عليه السلام أخذ القرآن من اللوح المحفوظ مباشرة؟ نعم نعم، يبدع ويرد عليه. الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله له رسالة في هذا، رد على السيوطي الذي قال إن جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ، رد عليه برسالة قيمة، الجواب الواضح المستقيم في كيفية إنزال القرآن العظيم. نعم. صلى الله عليكم. جبريل أخذ القرآن عن الله سبحانه وتعالى، ما أخذ من اللوح المحفوظ. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل تنصح بمختصر لتفسير ابن كثير يقرأ ويستفاد منه ويقرأ على الجماعة في المسجد؟ والله ما أعرف المختصرات أنا، لكن تفسير ابن كثير مختصر، هو نفسه مختصر، ليس بحاجة إلى الاختصار، فأنصح بقراءة التفسير، أصل التفسير. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي أفضل الكتب في مفردات ومعاني القرآن؟ كتب كثيرة، لكن أقربها وأحسنها المفردات للراغب الأصفهاني، مفردات القرآن للراغب الأصفهاني. هناك كتب السمى الغريب، غريب القرآن، غريب السنة، كتب كثيرة مؤلفة في بيان الغريب من ألفاظ القرآن والغريب من ألفاظ السنة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم التلحين في قراءة القرآن؟ ها؟ يقول أحسن الله عليكم: ما حكم التلحين في قراءة القرآن؟ تلحين؟ التلحين لا يجوز التلحين، لأنه يحوله إلى غنى، تلحين يحول القرآن إلى أغاني، لكن كونه يحسن صوته بالقرآن ويؤدي القرآن أداء جيدا مؤثرا هذا طيب، من غير تلحين. نعم. يقول أحسن الله عليكم: وكذلك في دعاء القنوت، فقد سمعنا من ينكره من العلماء وطلاب العلم. لا يشبه الدعاء بالقرآن، يرتل، بل الدعاء يؤدى بصوت لا يشبه أداء القرآن بالتجويد ونعم والمدود والغنة وما أشبه ذلك، لا يشبه كلام المخلوق بكلام الخالق. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل في قوله تعالى إنه لقرآن كريم دليل على القول بأن النجوم المراد بها القرآن، وذلك في الضمير العائد على القسم؟ نعم، لو ما فيه احتمال لما ذكره المفسر، فيه احتمال أن المراد بالنجوم نجوم القرآن. نعم. فيها الاحتمالان أن المراد بالنجوم الكواكب، وفيه احتمال أن المراد بالنجوم نجوم القرآن وأجزاء القرآن التي تنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: على القول بأن معنى النجوم القرآن، فما معنى بمواقع؟ يعني مواقع نزوله، لأنه فرق، لأنه فرق، وكل نجم له موقع في وقت نزوله ومكان نزوله، وقت نزوله ومكان نزوله، لأنه كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وينزل في المدينة، وينزل في الأسفار، ينزل في كل مكان فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، في الحضر والسفر، في المدينة ومكة، في المغازي. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى: ونحن أقرب إليه، قال بعض المفسرين: أي بعلمنا، فهل هذا تأويل؟ لا، هذا صحيح. الله جل وعلا مع خلقه بعلمه، ما بذاته، ليس مختلطا بخلقه، ليس هو مع الحاضرين مع الميت في المكان، وإنما هو فوق عرشه وفوق سمواته، لكن معهم بعلمه وإحاطته سبحانه وتعالى، لا بذاته. فهذا قول صحيح: نحن أقرب، ونحن بعلمنا أقرب إليه منكم، وأيضا بملائكتنا الذين هم ملائكة الموت. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم، إذا كانت لا في الآية نفي لكلام الكافرين، فكيف تفسر لا في قوله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة؟ كذلك نفي لقول الكافرين في سورة القيامة، وفي سورة البلد، وفي سورة الواقعة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما يسمى بقراءة الأبراج، هل الأبراج هي النجوم؟ وهل هناك فرق بين التنجيم وقراءة الأبراج؟ الأبراج غير النجوم، الأبراج منازل الشمس الاثني عشر، منازل الشمس الاثني عشر، لأن السنة 12 برج، الشمس تتردد فيها، فالأبراج منازل الشمس، بخلاف النجوم وهي الكواكب، فهذه لها منازل غير منازل الشمس، ينزلها القمر كل ليلة، ينزل في منزلة 28 منزلة ينزلها القمر، هي منازل القمر. النجوم، منازل النجوم هي منازل القمر، 28 منزلة، 28 منزلة، هي يستسر في ليلة إذا كان الشهر 29، أو ليلتين إذا كان الشهر 30، يستسر يعني يختفي تحت الشمس أو قريب من الشمس. نعم. صلى الله عليه وسلم. ليالي الاستسرار، يقرب القمر من الشمس جدا حتى يختفي، ثم يظهر هلالا بعد ذلك، يبتعد عن الشمس شيئا فشيئا حتى يكبر، حتى يصير بدر، ثم ينقص ينقص، كل ما قرب من الشمس ينقص، وكل ما بعد من الشمس يكبر. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز للحائض أن تقرأ من المصحف وتحركه بالقلم ونحوه؟ الحائض لا تقرأ القرآن عند الجمهور، لأن عليها حدثا أكبر مثل الجنوب، فلا تقرأ القرآن إلا في مسألة إذا خافت نسيانه عند حفظ من السور أو من القرآن، وتخشى أن تنساه إذا ترك. أفتى شيخ الإسلام بن تيمية بأنها إذا خافت نسيانه أنها تقرأه. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل هناك فرق بين الإنزال والتنزيل؟ لا فرق بينهما، الإنزال والتنزيل أنزلناه نزلناه، إلا أن نزلناه يعني شيئا فشيئا، أما أنزلناه يعني جملة واحدة. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل ما يقال الآن بوقت الوسم وأنه يخرج فيه العشب وأن المطر، يقول أحسن الله عليكم: هل ما يقال الآن إذا جاء وقت الوسم وأنه يخرج فيه العشب؟ نعم، كل شيء جعل الله له وقتا، لا مانع من ذلك. أن تقول الوسم بإذن الله هو وقت الكمأة، هو وقت يكون العشب أجود، لأن مطر الوسمي أحسن من المطر المتأخر بإذن الله، فلا بأس بذلك. البذور والزراعة لها أوقات، لها أوقات مناسبة لها. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في بلادنا يسمى المطر نوءا، فيقولون إذا نزل المطر نزل النوء ونحو ذلك، وهذه لغة عامية في بعض المناطق عندنا، فهل في ذلك محظور؟ لا، النوء عند العوام يسمونه السحاب نوء، إذا شافوا خيال ولا شيء مقبل قالوا نوء، هم يقصدون النجم، يقصدون نفس السحاب يسمونه نوء، جاء النوء راح النوء يعني السحاب. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يدخل غلاف المصحف في قوله لا يمسه إلا المطهرون؟ نعم نعم، كل ما يتصل بالمصحف فحكمه حكمه، أما المنفصل عن المصحف كالغلاف والكيس هذا لا، أما المرتبط بالمصحف فهذا حكمه حكم المصحف. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في هذا الزمان يقول علماء الجيولوجيا بأنهم يعلمون وسيلة خاصة يصنعون بها سحابا في مكان خاص فيحدث من ذلك مطرا، لا ما هم يصنعون سحاب، هذا ما يصنعه إلا الله، لكن يقولون أنهم يقدرون على أنهم يتسببون في نزول المطر من السحاب إذا تكون السحاب، أنهم ينشرون عليها أشياء مواد كيماوية وأنه ينزل المطر منه، الله أعلم. لو كان هذه طريقة ناجحة نجحت في بلادهم، لماذا تصاب بما يسمونه الجفاف ويسمونه شح المياه وتموت مواشيهم؟ أرى ما ينزلون المطر إن كانوا صادقين. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من الناس من يستدل على نزول وقت المطر بظهور بعض النجوم، فهل في ذلك محظور؟ يقول أحسن الله عليكم: من الناس من يستدل على نزول وقت المطر بظهور بعض النجوم، فهل يجوز ذلك؟ نحن عندنا شيئان، الشيء الأول الأوقات والفصول، أوقات نزول المطر هذه ما فيها شيء، أجرى الله العادة أن المطر ينزل في الشتاء ولا ينزل في الصيف في القيض، هذه أوقات تسمى أوقات نزول المطر بإذن الله إذا شاء الله، وفيه أسباب نزول المطر، في فرق بين الأوقات والأسباب، فالأسباب ما فيها أسباب لنزول المطر، هذا راجع لقدرة الله سبحانه وتعالى، وأما الأوقات نعم هي أوقات لنزول المطر، فإن شاء الله نزل وإن شاء لم ينزل، أحيانا تمر الأوقات، يمر الوسم، يمر المربعانية ولا ينزل المطر، يمر الشتاء ولا ينزل المطر، مع أن الوقت وقت نزول المطر، فنزول المطر من الله سبحانه وتعالى، أما الوقت هو موجود ما في شك. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يوصف الله سبحانه وتعالى بالقرب استدلالا بقوله سبحانه فإني قريب، وهل هناك قرب خاص وقرب عام كما قيل في المعية؟ نعم، الله قريب من عباده سبحانه وتعالى، قريب منهم بعلمه وإحاطته ولا يخفون عليه، وليس معنى قريب أنه خالط لهم، فهو قريب منهم وهو على عرشه وفوق سماواته سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: وهو قريب من المؤمنين من قرب نصر وتأييد، وقريب من الناس كلهم المؤمن والكافر قرب إحاطة، فالقرب والمعية بمعنى واحد تنقسم إلى قسمين. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل تجوز قراءة القرآن من الجوال بغير طهارة؟ القرآن الجوال ما هو مصحف، ما يسمى مصحف، لذلك يجوز حمله مسه وقراءته، إذا كان حدث أصغر لا بأس، إذا كان حدث أصغر لا بأس، حتى المصحف يجوز أن تقرأ وأنت غير متوضي من غير مباشرة، إنما تمسه من وراء حائل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا مر اسم النبي صلى الله عليه وسلم أثناء قراءتي في الصلاة فهل أصلي عليه عليه الصلاة والسلام؟ نعم، إن صليت عليه سرا فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم توزيع القرآن المترجم الذي يوزع في أنحاء العالم لغير المسلمين؟ إذا كانت الترجمة صادرة عن جهة علمية موثوقة فلا بأس بذلك، أما إذا كان ما صدر من جهة علمية وإنما هو من أفراد أو جهة غير علمية فلا يجوز هذا. نعم، لأنه لا يجوز أن يفسر كلام الله إلا بالتفسير الصحيح، ما يفسره بفهمه هو، يعني بعض المترجمين يفسر القرآن بفهمه هو وهو ما يفهم معنى الآية، يقول هن لباس لكم بنطلونات لكم، لأنه يفهم اللباس أنه البنطلون، هذا وجد في بعض تراجمهم، يقول بنطلونات لكم وأنتم لباس لهم بنطلونات لهم، ويقول وكل إنسان ألزمناه طائرة، يقول عصفور، يصير معه عصفور يوم القيامة، لأنه ما يفهم إلا العصفور هو الطير المعروف. القرآن لا يفسر بيفهم العوام والجهال، إنما يفسر بتفسيره الصحيح، ولذلك يشترط أن تكون الجهة التي ترجمت القرآن معاني القرآن تكون جهة علمية موثوقة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل في قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، يقول من يقول بعض العلماء إن المراد بالمطهرون في الآية الكريمة الملائكة، ولو كان المراد اشتراط الطهارة من الحدث لقال المتطهرون، فما يا أخي بينا هذا، قلنا هم الملائكة لا يمسه إلا المطهرون، يعني اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون، لكن فيه إشارة يسمونها دلالة الإشارة، أن المصحف أيضا لا يمسه إلا المطهرون من بني آدم، باب دلالة الإشارة للنص. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل الرجل الذي يقول مطرنا بنوء كذا وكذا كما هو في حديث زيد بن خالد رضي الله عنه، هل يكفر من قال ذلك كفرا أكبر؟ الكفر الأصغر، لا ما هو كفرا أكبر لكن كفرا أصغر. وإذا اعتقد أن النجم هو الذي يحدث المطر هذا كفر أكبر، أما إذا اعتقد أن النجم سبب هذا كفر أصغر. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل في قوله تعالى قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه، يقول من هو المقصود في هذه الآية؟ هذا مع سليمان عليه السلام، سليمان أعطاه الله جنودا عظيمة وخصه بملك خاص به عليه السلام، ومن ذلك أنه لما أراد إحضار عرش بلقيس من اليمن إلى بيت المقدس بلحظة جاء به هذا الشخص الذي عنده علم من الكتاب، وهذا من معجزات الأنبياء، هذا من معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل أشاع أحد الدعاة عنكم أنكم ترون جواز التصوير بكاميرا الجوال وأنه التقط لكم صورة بناء على إذنكم له بذلك مما سبب تشويشا بين أوساط بعض الشباب، فهل ما ادعاه صحيح أم لا؟ هذا القول كذب عني، وكم كذبوا على غيري، هذا كذب، أنا ما أفتيت بجواز التصوير من الكاميرا من الجوال، أنا أقول الكاميرا حرام نقلها وبيعها وشراءها سواء كانت في الجوال أو منفصلة أو أي نوع من الكاميرات اللي تصور بها، لا يجوز هذا لأنها أداة تصوير مثل آلة اللهو، لا يجوز بيعها ولا شراؤها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل في مدرستنا يقوم أحد المعلمين بتشغيل جهاز التسجيل على إحدى المحاضرات، يقول أحسن الله إليكم في مدرستنا يقوم أحد المعلمين بتشغيل جهاز التسجيل على أحد المحاضرات، والطلاب أثناء الفسحة منهم من يتناول الطعام ومنهم من يلعب الكرة وهم في حال لغط وصخب، فهل يجوز هذا الفعل أم ينكر عليه؟ هو يشغل التسجيل وقت الدرس ولا يشغله بعد انتهاء الدرس؟ يقول أثناء الفسحة. أي أثناء الفسحة إذا كان هناك من يستفيد من التسجيل فلا بأس، أما إذا كان ما فيه من يستفيد فهذا من العبث. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل ما يفعله أصحاب المهرجانات من أمور خارقة للعادة كأكل الجمر والزجاج وسحب الأشياء الثقيلة، يحتج من يشاهدهم بأنهم عليهم سيم الصلاح كاللحى وذكر شيء من الأذكار. ما شاء الله، لا هذا السحر، هذا السحر تخيلي قمرة، لا يجوز، ولو لهم الحاء ولو هم يتسوقون معهم مساويس ولو عليهم ثياب قصيرة ولو كل من تظاهر بالمظاهر يكون صحيح، هذا من الخداع ومن الشر. نعم، هذا سحر ولا يجوز، لا في المهرجانات ولا في الأعياد، والأعياد أشد لأن الأعياد عبادة، أعياد مواسم عبادة وذكر لله عز وجل، فلا يجوز عمل المعاصي فيها، هذا كفر للنعمة، كفر لنعمة العبادة والصيام والحج، لا يجوز ولا يليق بأعياد المسلمين أن تحول إلى لهو ولعب وإلى سحر وإلى تمثيليات ومسرحيات، لا يجوز هذا. هذه أيام عبادة وأيام ذكر لله وشكر لله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو الرد على من قال بأن قوله تعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن الآية يدل على أن هناك خير من أمهات المؤمنين؟ عسى هذا، ما هذا إذا أصرت أمهات المؤمنين على المخالفة التي حصلت منهن، أما وقد تبنى من ذلك ورجعنا إلى الله فلا يساويهن أحد من النساء. هذا لو استمرت على المخالفة التي عوتبت من أجلها، لكن الله عصمهن من الاستمرار على ذلك وتبنى إلى الله. إن تتوبا إلى الله قد صغت قلوبكما، تابتا إلى الله، الحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: استمعت إلى شريط يقول صاحبه عن الصحابي الجليل الأقرع بن حابس رضي الله عنه إنه مهبول، فما الواجب علي اتجاه هذا الشريط وصاحبه؟ الشكوى إلى الله. إذا كان الصحابي مهبول من هو العاقل؟ يعني صحابة الرسول فيهم مهابيل، هذا تنقص للرسول صلى الله عليه وسلم، تنقص لسادة الأمة وقادتها، فهذا هو المهبول في الحقيقة، هذا هو المهبول المخبول إن لم يكن زائغا وضالا. هذا إذا أحسنا به الظن قلنا مهبول، وإلا فهذا يدل على ضلال في عقيدته في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا قال شخص يهنئ صاحبه هذا حظ سعيد، ويعني شيئا أنعم الله عليه كمال أو أولاد، فهل في ذلك شرك لفظي؟ لا، قوله هذا حظ سعيد ما في شك أن الحظوظ تختلف، حظ سعيد وحظ تعيس، وهذا كله بتقدير الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا أقرأ على أحد المشائخ القرآن ولكنه يشدد علي في صفات الحروف كالاستعلاء والاستيفال، فهل هذا من قوله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة؟ المبالغة والزيادة لا تجوز في التجويد، ينبغي الاعتدال، لا يهمل التجويد ويتهاون به ولا يغالي فيه ويبالغ فيه ويتنطع فيه، بل يتوسط. نعم. وإذا كان هذا المدرس لا يترك هذه العادة ابحث عن مدرس غيره أسهل منه وأحسن منه. نعم. التنطع هذا لا يجوز، تقعقر لا يجوز. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كنت نصرانيا ثم أسلمت، وقبل 5 سنوات أسلم ابن أختي ولكنه ولد زنا، والسؤال: ما هي العلاقة بيننا حسب الشريعة، وهل أعتبر عمه؟ نعم، أعيد السؤال. يقول: أحسن الله إليكم، كنت نصرانيا ثم أسلمت، وقبل 5 سنوات أسلم ابن أختي ولكنه ولد زنا، والسؤال: ما هي العلاقة بيننا حسب الشريعة، وهل أنا أعتبر عمه؟ خاله، يعني ابن أختك تكون خالة، ما هو أنت بعمه. نعم، تكون إنك خاله من النسب، يعني ولد أختك. والحمد لله إذا كان أسلم لا يضره أنه ولد زنا، إذا أسلم لا يضره أنه ولد زنا، العبرة بعمله. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا ترك المصلي التشهد الأول ناسيا وبعد انتهاء الصلاة بفترة طويلة وتيقن أنه ثم تيقن أنه لم يتشهد، فهل يعيد الصلاة وهي واجبة؟ وإذا طلب منه الإعادة فهل هناك دليل على وجوب الإعادة عليه؟ السجود لترك واجب إذا ذكره أثناء الصلاة يسجد قبل السلام، وإن ذكره بعد السلام بوقت قريب يسجد أيضا، أما إذا طال الوقت فإنه يسقط سجود السهو في هذه الحالة، وصلاته صحيحة إن شاء الله. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: وكلت برمي جمرة العقبة يوم النحر عن والدتي وأخواتي الثلاث. يقول: أحسن الله إليكم، وكلت برمي جمرة العقبة يوم النحر عن والدتي وأخواتي الثلاث، ولشدة الزحام خفت على نفسي من السقوط، فقمت برمي جمرة العقبة عن نفسي وعن من وكلني مرة واحدة، أي دفعة واحدة، فما حكم فعل هذا وماذا يجب علي؟ يعني حذف الجمرات جميع مرة واحدة، هذا ما يجزيه إلا عن حصاة واحدة. إذا رمى السبع جميع، سبع حصيات جميع، يجزيه عن حصاة واحدة فقط. فهو ما رمى الجمرة على بهذه الصلة، يكون على كل واحد فدية، يكون على كل واحد فدية. ذبح شاة في مكة يوزعها على فقراء الحرام، إن كان لا يقدر يصوم عشرة أيام. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم مجرد الحضور إلى مزايين الإبل وإن كان حراما، فما العلة في تحريم ذلك؟ احضروا مجالس الذكر ودروس العلم واتركوا عنكم هالأمور هذه. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يشترط لوضع الجبيرة الطهارة، وكيف المسح عليها إذا كانت في القدم وجزء من القدم ظاهر؟ لا يشترط لمسح الجبيرة أن يلبسها على طهارة، هذا من الفروق بينها وبين الخف، فلو لبسها على غير طهارة يمسح عليها. وأيضا ليس لها مدة مثل الخف، إنما يمسح عليها ما دام محتاجا إلى بقائها ولو طالت المدة، ليس لها وقت. وأما قضية إذا كانت في بعض العضو، فإنه يغسل السليم من العضو ويمسح على الجبيرة التي فوق الجرح، يغسل الصحيح ويمسح فوق الجريح. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يوجد لدي أرض وأنا متردد، هل أبيعها أو أعمرها؟ وآل بي الأمر في الآخر إلى أن بعتها، فهل علي فيها زكاة؟ ما دام أنك متردد لم تعزم على بيعها فليس فيها زكاة، لكن لما بعتها فإذا بقيت قيمتها عندك إلى أن تم عليها الحول تزكيها، وإن صرفتها قبل الحول فليس فيها شيء. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. تقول السائلة: المرأة إذا سافرت مع ابن أخيها ومعها بناتها وهي معهم، المرأة تقول أحسن الله إليكم: المرأة إذا سافرت مع ابن أخيها ومعها بناتها، فهل هي تعتبر محرم لهم أم يجب أن يكون مع البنات محرم كأبيهم أو أخيهم؟ إذا كانت البنات صغيرات فلا بأس، ما يشترط لهم محرم. أما إذا كانت بنات بالغات فلا بد من المحرم، ولا يكفي أن يكون معك أنت محرم وهن ما معهن شيء. وش السؤال؟ تقول أحسن الله إليكم: إذا ذهبت مع ابن أخيها ومع ابن أخيها، هي عمته يعني، أي نعم، ومعها بناتها، أي بناتها أجنبيات من ابن أخيها، فلا بد من محرم لهن. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما المراد بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى حيث قال: ما أكثر ما تفعل النفوس ما تهواه؟ يقول أحسن الله إليكم، قال شيخ الإسلام: ما أكثر ما تفعل ما أكثر ما تفعل النفوس ما تهواه ظانة أنها تفعله طاعة لله. نعم، الجاهل يفعل الشيء ويظن أنه طاعة لله وهو ليس طاعة لله، أنه غير مشروع، يفعل شيئا يظنه مشروعا وهو غير مشروع فلا يكون طاعة لله. فليست العبرة بشهوات النفوس ورغبات النفوس، العبرة بالدليل، ما دل الدليل على أنه طاعة يفعل، وما دل الدليل على أنه غير طاعة لا يفعل، وما ليس عليه دليل لا يفعل على أنه طاعة لله، لأن يعني الطاعة لا بد لها من دليل. نعم. انتهى.